السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: سورة نوح مكية، وهي 28 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قد مضى القول في الأعراف أن نوحا عليه السلام أول رسول أرسل، ورواه قتادة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول رسول أرسل نوح، وأرسل إلى جميع أهل الأرض. ويدل عليه أيضا حديث الشفاعة، لما تطلب منه الشفاعة يقال له أنت أول الرسل، ما يدل على أنه على ما ذكره المؤلف رحمه الله. نعم. فلذلك لما كفروا أغرق الله أهل الأرض جميعا، وهو نوح بن لامك ابن متوشلخ ابن أخنوخ، وهو إدريس بن يرد ابن مهليال ابن أنوش ابن قينان ابن شيث ابن آدم ابن شيث ابن آدم عليه السلام. قال وهب: كلهم مؤمنون. أرسل إلى قومه وهو ابن 50 سنة. وقال ابن عباس: ابن 40 سنة. وقال عبد الله بن شداد: صاروا على التوحيد 10 قرون ثم حدث الشرك، فبعث إلى هؤلاء المشركين نوح عليه السلام. نعم. وقال عبد الله بن شداد: بعث وهو ابن 350 سنة. وقد مضى في سورة العنكبوت القول فيه والحمد لله. معلوم بلوغ الأشد 40 سنة، ولكن بالنسبة لأعمارهم مدة الدعوة 950 سنة، وعاش بعد ذلك قالوا 450 سنة، ويمكن أنه يوم يبعث، يعني إذا قلنا بالتناسب إن كان له أصل هذا التناسب. ولا قد يقول قائل: كم بقاؤه يعظم في بطن أمه؟ إن أحدكم يجمع في بطنه 40 يوما من نطفة، أقول بعد 40 سنة. إذا قلنا بالتناسب هذا كله يعني ما له، المجزوم به المقطوع به أنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وما قبل ذلك ما فيما يدل عليه صحيح، ولا ما بعد إغراق قومه. نعم. أن أنذر قومك، أي بأن أنذر قومك. فموضع أن نصب بإسقاط الخافض، وقيل موضعها جر، وقيل موضعها جر لقوة خدمتها مع أن. ويجوز أن بمعنى المفسرة، فلا يكون لها موضع من الإعراب، لأن في الإرسال معنى الأمر، فلا حاجة إلى إضمار الباء. وقراءة عبد الله: يكون أن أنذر قومك هو معنى أرسلنا، أن أنذر قومك هو بمعنى أرسلنا، فالإرسال هو الإنذار، مع أن الإرسال يحمل الإنذار والبشارة. نعم. أعم. وقراءة عبد الله: أنذر قومك بغير أن، بمعنى قلنا له أنذر قومك. وقد تقدم معنى الإنذار في أول البقرة: من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال ابن عباس: يعني عذاب النار في الآخرة. وقال الكلبي: هو ما نزل عليهم من الطوفان. وقيل: أي أنذرهم العذاب الأليم على الجملة إن لم يؤمنوا. فكان يدعو أعم من أن يكون العذاب في الدنيا أو في الآخرة. عذاب الدنيا عذاب الآخرة مجزوم به لمن مات على الكفر، وعذاب الدنيا الله جل وعلا ينتقم في غار يملي ويترك ويهمل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، أخذ عزيز مقتدر. نعم. يعني ولا حذفت، يعني ولا لم تذكر، هي قوية مع أن ولا لم تذكر. لحلة. نعم. فكان يدعو قومه وينذرهم فلا يرى منهم مجيبا، وكانوا يضربونه حتى يغشى عليه فيقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقد مضى هذا مستوفا في سورة العنكبوت، والحمد لله. قوله تعالى قال يا قوم إني لكم نذير، أي مخوف مبين، أي مظهر لكم بلسانكم الذي تعرفونه، أن اعبدوا الله واتقوه. وأن المفسرة على ما تقدم في أن أنذر اعبدوا أي وحدوا، واتقوا خافوا، وأطيعون أي فيما آمركم به، فإني رسول الله إليكم يغفر لكم من ذنوبكم. جزم يغفر بجواب الأمر. نعم. جزم يغفر بجواب الأمر. اعبدوه واتقوه يغفر، هو مجزوم بجواب الطلب، جواب الأمر، أو بشرط مقدر، أو بشرط إن تعبدوه وتتقوه يغفر. نعم. ومن صلة زائدة، ومعنى الكلام يغفر لكم ذنوبكم، قاله السدي. وقيل لا يصح كونها زائدة، لأن من لا تزاد في الواجب، يعني في الواجب يعني المثبت، ما في البيت من أحد تزاد في سياق النفي، أما أن تزاد في سياق المثبت كما هنا يقول أنها لا تزاد، لأنها لا تزاد في الواجب، يعني الكلام الموجب الذي يقابله المنفي. نعم. لكن علامة اللفظ المزيد أنه إذا حذف استقام الكلام. وهل المراد أن تتقوه وتعبدوه يغفر لكم ذنوبكم جميعها، أو يغفر لكم بعضها، أو تكون من البيانية؟ لكن هنا ما تقدمها عموم، هذا ما سيأتي. نعم. نعم. وقيل لا يصح كونها زائدة، لأن من لا تزاد في الواجب، وإنما هي هنا للتبعيض، وهو بعض الذنوب، وهو ما لا يتعلق بحقوق المخلوقين. وقيل هي لبيان الجنس وفيه بعد، إذ لم يتقدم جنس يليق به. وقال زيد بن أسلم المعنى يخرجكم من ذنوبكم، وقال ابن شجرة المعنى يغفر لكم من ذنوبكم ما استغفرتموه منها، ويؤخركم إلى أجل مسمى. قال ابن عباس هذا معنى الكلام كله، هل العبادة والتقوى سبب لمغفرة الذنوب جميعها أو لبعضها دون بعض، ويبقى الباقي إما أن يتاب منه أو يكون مما يتعلق بحقوق العباد؟ هذا محل بحث كله يترتب على معنى من يقول زائدة،

فتكون هذه الزيادة مشروطة بالصلة. هذا قول عند معروف عند العلماء. وهؤلاء لو آمنوا بدل ما هم 1000 سنة يصيرون 1100 أو 1200، لو آمنوا 1500 مثلا. على كل حال المسألة خلافية، والأقوال معروفة عند أهل العلم، والزيادة في البركة أفضل من الزيادة في المدة، لأن ما الفائدة من أن تكرر الليل والنهار تكرر روتيني لا فائدة فيه ولا فائدة منه. لكن إذا قدر أن يعيش الإنسان ولو مدة يسيرة، مدة ينتفع بها في دنيا وأخرى، هذا هو العمر. عمر الفتى ذكره، لا طول مدته وموته خزيه، لا يومه الداني. فإذا ذكر بذكر حسن ولو كان قصير العمر، يستمر ذكره الحسن فهو من عمره. أما إذا كان لا يذكر بخير أو يذكر بشر مهما طالت مدته. نعم. واضح لذلك قال إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، لكن المراد بالمجيء هذا محل اختلاف بين أهل، هل هو مجيئه حضوره أو مجيئه نهاية ما كتب له. إيه مكتوب ما أخركم إلى أجل مسمى. نعم ما قال. نعم عمر بن عبد العزيز استسلم يعني حافظ الحكم رحمة الله عليه 35، له مؤلفات كثيرة جدا ونافعة محررة، وغيره على التاريخ مليان. ابن عبد الهادي 37 سنة، إمام من أئمة الحديث، وهكذا. نعم. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، أي إذا جاء الموت لا يؤخر بعذاب كان أو بغير عذاب. وأضاف الأجل إليه سبحانه لأنه هو الذي أثبته، وقد يضاف إلى القوم كقوله تعالى فإذا جاء أجلهم، لأنه مضروب لهم ولو بمعنى إن، أي الإضافة تكون لأدنى ملابسة، الإضافة لأدنى ملابسة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في عائشة وحفصة لأنتن صواحب يوسف، ما علاقتهن بيوسف؟ يعني في مشابهة بينهن وبين صواحب يوسف. المقصود أن الإضافة تكون لأدنى ملابسة. إذا جاء أجلهم، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، فإضافته إلى الله باعتبار أنه هو الذي قدره وأثبته، والإضافة للمخلوق لأنه هو المعني به وهو المحدد له. نعم. ولو بمعنى إن، أي إن كنتم تعلمون. وقال الحسن معناه لو كنتم تعلمون لعلمتم أن أجل الله إذا جاءكم لم يؤخر. قوله تعالى قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، أي سرا وجهرا. وقيل أي واصلت الدعاء. سيأتي ما يدل على السر والجهر، سيأتي ما يدل على السر والجهر. ويبقى أنه يدعوهم في الليل ويواصل الدعوة في النهار ثم يدعوهم في الليل وهكذا، فالوقت مستمر والدأب دائم في الليل والنهار. والطريقة والأسلوب أيضا جرب معهم كل الوسائل واستنفذ كل ما يمكن أن يقوم به مخلوق. أما قوله ليلا ونهارا سرا وجهرا، سيأتي ما يدل على السر والجهر. نعم. وقيل أي واصلت الدعاء فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، أي تباعدا من الإيمان. وقراءة العامة بفتح الياء من دعائي، وأسكنها الكوفيون ويعقوب والدوري عن أبي عمرو. قوله دعائية، قراءة العامة دعائية، وأما قراءة دعائي بالسكون قراءة الكوفيين ويعقوب والدوري عن أبي عمرو. طيب ماذا عن قراءتها؟ شن نقرأ؟ حفص ناس. ها؟ هنا نفتح. أسكون. ها؟ إيه، لكن هي القراءة المأثورة ولا الجادة اللي مشينا عليها؟ لأنه ما أثبت عاصم منهم. أم الكوفيين كما؟ ها؟ إيه. نعم. قوله تعالى: وإني كلما دعوتهم، أي إلى سبب المغفرة وهي الإيمان بك والطاعة لك، جعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا دعائي، واستغشوا ثيابهم، أي غطوا بها وجوههم لئلا يروه. وقال ابن عباس: جعلوا ثيابهم على رؤوسهم لئلا يسمعوا كلامه. فاستغشاء الثياب إذن زيادة في سد الآذان حتى لا يسمعوا، أو لتنكيرهم أنفسهم حتى يسكت، أو ليعرفوه إعراضهم عنه. وقيل هو كناية عن العداوة، يقال: لبس لي فلان ثياب العداوة. وأصروا، أي على الكفر فلم يتوبوا، واستكبروا عن قبول الحق، لأنهم قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. استكبارا تفخيم، يعني الاتيان بالمصدر من أجل تفخيم الفعل وتأكيده. نعم. قوله تعالى: ثم إني دعوتهم جهارا، أي مظهرا لهم الدعوة، وهو منصوب بدعوتهم، نصب المصدر، لأن الدعاء أحد نوعيه الجهار، فنصب به نصب القرفصاء بقعد. قعد القرفصاء مصدر مؤكد للمعنى، لأن القرفصاء نوع من القعود، والجهاد والجهار فرع من الدعوة. نعم. لكونها أحد أنواع القعود، أو لأنه أراد بدعوتهم جاهرتهم، ويجوز أن يكون صفة لمصدر دعاء، أي دعاء جهارا، أي مجاهرا به، ويكون مصدرا في موضع الحال، أي دعوتهم مجاهرا لهم بالدعوة. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، أي لم أبقي مجهودا. وقال مجاهد: معنى أعلنت صحت، وأسررت لهم إسرارا بالدعاء عن بعضهم من بعض. وقيل: أسررت لهم، أتيتهم في منازلهم. وكل هذا من نوح عليه السلام مبالغة في الدعاء لهم وتلطف في الاستدعاء. وفتح الياء من إني أعلنت لهم الحرميون وأبو عمرو وأسكن الباقون. حرميان، لكن هم اثنين ولا جامع؟ ها، هذا اللي نحب. ما حرميون ما عرفت جامع، لا ما لهم قيمة الرواة تبع لأصولهم، هم الحرميان. نعم. وفتح الياء من إني أعلنت لهم الحرميان وأبو عمرو وأسكن الباقون. قوله تعالى: فقل إيه، لكن في الكتب، كتب القراءات حرميان، ما أعرف حد قال حرميون إلا هنا. صحح من؟ صحح من نسخة ولا من إيش؟ هكذا الله عاد، هذه غريبة. حرمي حالي النساء، ها؟ حالي النساء غريبة. نعم. قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم، أي سلوه المغفرة من ذنوبكم السالفة بإخلاص الإيمان، إنه كان غفارا، وهذا منه ترغيب في التوبة. وقد روى حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الاستغفار ممحاة للذنوب. وقال الفضيل: يقول العبد أستغفر الله، وتفسيرها أقلني. الثانية السين والتاء للطلب، فالاستغفار طلب المغفرة. نعم. الثانية الاستغفار ممحاة الذنوب. خرج إيه. على كل حال الحديث الاستغفار كثيرة جدا، تغني عن هذا. نعم. الثانية قوله تعالى: يرسل السماء عليكم مدرارا، أي يرسل ماء السماء، ففيه إضمار. وقيل السماء المطر، أي يرسل المطر. قال الشاعر: إذا سقط السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. ومدرارا ذا غيث كثير. وجزم يرسل جوابا للأمر. وقال مقاتل: لما كذبوا نوحا زمانا طويلا حبس الله عنهم المطر، وأعقم أرحام نسائهم 40 سنة، فهلكت مواشيهم وزروعهم، فصاروا إلى نوح عليه السلام واستغاثوا به، فقال: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، أي لم يزل كذلك لمن أناب إليه. ثم قال ترغيبا في الإيمان: يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. قال قتادة: علم نبي الله صلى الله عليه وسلم أنهم أهل حرص على الدنيا، فقال: هلموا إلى طاعة الله، فإن في طاعة الله درك الدنيا والآخرة. الثالثة نبي الله صلى الله عليه وسلم، يعني نوح، يتحدث عن نوح في هذا الموضع. نعم. الثالثة في هذه الآية والتي في هود دليل على أن الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطار. قال الشعبي: خرج عمر يستسقي، فلم يزد على الاستغفار حتى رجع، فأمطروا، فقالوا: ما رأيناك استسقيت. فقال: لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر. ثم قرأ: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا. وقال الأوزاعي: خرج الناس يستسقون، فقام فيهم بلال بن سعد، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: اللهم إنا سمعناك تقول: ما على المحسنين من سبيل وقد أقررنا بالإساءة، فهل تكون مغفرتك إلا لمثلنا؟ اللهم اغفر لنا وارحمنا واسقنا. فرفع يديه ورفعوا أيديهم فسقوا. وقال ابن صبيح: شكى رجل إلى الحسن الجدب الجدوبة شكى رجل إلى الحسن الجدوبة فقال له: استغفر الله. وشكى آخر إليه الفقر فقال له: استغفر الله. وقال له آخر: ادعو الله أن يرزقني ولدا، فقال له: استغفر الله. وشكى إليه آخر جفاف بستانه فقال له: استغفر الله. فقلنا له في ذلك فقال: ما قلت من عندي شيئا. إن الله تعالى يقول في سورة نوح: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقد مضى في سورة آل عمران كيفية الاستغفار، وأن ذلك يكون عن إخلاص وإقلاع من الذنوب، وهو الأصل في الإجابة. إنه الاستغفار من موانع العذاب، أمان من العذاب، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لكنه الحرمان، تجد الإنسان تتغير رائحة فمه من السكوت، ما عنده شغل ولا شيء يقوله، هذا إذا سلم من الكلام المحرم الذي يأثم به ويهوي به. قد يقول كلمة لا يلقيلها بالا يهوي بها في النار 70 قريبا، وقد يكون كلامه في القيل وقال يضره ولا ينفعه، وأقل الأحوال يسكت، تغير فمه من السكوت ولا يستطيع أن يقول: أستغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر. وأمان من العذاب. نعم. قوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. قيل: الرجاء هنا بمعنى الخوف، أي ما لكم لا تخافون لله عظمة، ما لكم لا تخافون لله عظمة وقدرة على أحدكم بالعقوبة، أي عذر لكم في ترك الخوف من الله. وقال سعيد بن جبير وأبو العالية وعطاء بن أبي رباح: ما لكم لا ترجون لله ثوابا ولا تخافون له عقابا. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: ما لكم لا تخشون لله عقابا وترجون منه ثوابا. وقال الوالبي والعوفي عنه: ما لكم لا تعلمون لله عظمة. وقال ابن عباس أيضا ومجاهد: ما لكم لا ترون لله عظمة. وعن مجاهد والضحاك: ما لكم لا تبالون لله عظمة. قال قطرب: هذه لغة حجازية. وهذيل وخزاعة ومضر يقولون: لم أبالي. والوقار العظمة، والتوقير التعظيم. وقال قتادة: ما لكم لا ترجون لله عاقبة، كأن المعنى: ما لكم لا ترجون لله عاقبة الإيمان. وقال ابن كيسان: ما لكم لا ترجون في عبادة الله وطاعته أن يثيبكم على توقيركم خيرا. وقال ابن زيد: ما لكم لا تؤدون لله طاعة. وقال الحسن: ما لكم لا تعرفون لله حقا ولا تشكرون له نعمة. وقيل: ما لكم لا توحدون الله، لأن من عظمه فقد وحده. وقيل إن الوقار الثابت ثبات، وقيل إن الوقار الثبات لله عز وجل، ومنه قوله تعالى وقرن في بيوتكن أي ثبتن. الوقار غير القرار، الوقار غير القرار، الذي يظهر أن الوقار التعظيم، الوقار التعظيم ورجاء تعظيم الله بفعل ما خلق من أجله وعبادته وتوحيده وطاعته. نعم. ومنه قوله تعالى وقرن في بيوتكن أي ثبتن، ومعناه ما لكم لا تثبتون وحدانية الله تعالى، وأن إلهكم لا إله، وأنه إلهكم لا إله لكم سواه، قاله ابن بحر. ثم دلهم على ذلك فقال وقد خلقكم أطوارا، أي جعل لكم من أنفسكم آية تدل على توحيده. قال ابن عباس أطوارا يعني نطفة ثم علقة ثم مضغة، أي طورا بعد طور إلى تمام الخلق، كما ذكر في سورة المؤمنون. والطور في اللغة المرة، أي من فعل هذا وقدر عليه فهو أحق أن تعظموه. وقيل أطوارا صبيانا ثم شبابا ثم شيوخا وضعفاء ثم أقوياء. وقيل أطوارا أي أنواعا، صحيحا وسقيما، وبصيرا وضريرا، وغنيا وفقيرا. وقيل إن أطوارا اختلافهم في الأخلاق والأفعال، يعني أنواع وأشكال، واللفظ يحتمل كل ما قال، سواء كان الأطوار قبل الولادة أو بعدها، سواء كانت الأطوار قبلها مثل ما جاء النطفة ثم علقة ثم مضغة إلى تمام الخلق ثم يولد ثم يبدأ بأطوار الحياة من الطفولة إلى شباب إلى كهولة إلى شيخوخة إلى غير ذلك إلى الوفاة، صلى الله عليه وسلم. حسن الختام. نعم. وين؟ ثم شبابا ثم شيوخا ضعفا بدون واو، لكن ها، أو أنه هذا طور شباب شيوخ أقوياء ضعفاء. نعم، ما في إشكال إن شاء الله، لأن هذا طور وهذا طور. نعم. إيه، لكن ثم شيوخا وضعفاء ثم أقوياء، هذا نوع ثاني. شبابا ثم شيوخا، صبيانا ثم شبابا ثم شيوخا، هذه الطوار معروفة، وضعفاء ثم أقوياء، ما له ارتباط بالذي قبله. نعم. قوله تعالى ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، ذكر لهم دليلا آخر، أي ألم تعلموا أن الذي قدر على هذا فهو الذي يجب أن يعبد. ومعنى طباقا بعضها فوق بعض، كل سماء مطبقة على الأخرى كالقباب، قاله ابن عباس والسدي. وقال الحسن خلق الله سبع سماوات طباقا على سبع أراضين، بين كل أرض وأرض وسماء وسماء، خلق وأمر. وقوله ألم تروا على جهة الإخبار للمعاينة، كما تقول ألم ترني كيف صنعت بفلان كذا. وطباقا نصب على أنه مصدر، أي مطابقة طباقا، أو حال بمعنى ذات طباق، فحذف ذات وأقام طباقا مقامه، وجعل القمر فيهن نورا، أي في سماء الدنيا، كما يقال أتاني بنو تميم وأتيت بني تميم، والمراد بعضهم قاله الأخفش. قال ابن كيسان: إذا كان في إحداهن فهو فيهن. وقال قطرب: فيهن بمعنى معهن. وقاله الكلبي: أي خلق الشمس والقمر مع خلق السماوات والأرض. وقال جلة أهل اللغة في قول امرئ القيس: وهل ينعمن من كان آخر عهده 30 شهرا في 3 أحوال؟ في بمعنى مع. قالوا: إذا كان في إحداهن فهو فيهن. إذا كان في إحداهن فهو فيهن، يعني كما تقول ولدت في رمضان، أنت مولود في يوم منه ما هو في كله، وما دام ولدت في يوم منه فأنت مولود فيه، أو ولدت في سنة كذا في يوم منها. نعم. قال النحاس: وسألت أبا الحسن بن كيسان عن هذه الآية فقال: جواب النحويين أنه إذا جعله في إحداهن فقد جعله فيهن، كما تقول: أعطني الثياب المعلمة وإن كنت إنما أعلمت أحدها. وجواب آخر أنه يروى أن وجه القمر إلى السماء، وإذا كان إلى داخلها فهو متصل بالسماوات، ومعنى نورا أي لأهل الأرض، قاله السدي. وقال عطاء: نور لأهل السماء والأرض. جعل القمر فيهن نورا، ظرفية هذه هل تقتضي أن يكون القمر فيها وهي ظرف له بمعنى أنه داخل، بمعنى داخل في السماء، أو أن نوره يصل إلى السماء ويضيء فيها وإن كان دونها؟ جعل القمر فيهن، أصل الظرفية أن يكون الشيء وعاء. وبهذا يستدل من يقول أنه يستحيل الوصول إليه من قبل البشر، لأن القمر في السماء والسماء محفوظة. ومن يقول أن المقصود نوره في السماء وهو خارج السماء ودونها، ولا يمكن أن يقال أن السماء هنا جهة العلو، إنما يراد بها السماء الأجرام الحقيقية، لأن قوله: ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات، ما يقال هذه جهة العلو، إنما يقال الأجرام المعروفة، وجعل القمر فيهن في هذه الأجرام، ولا يقال أنه كان في جهة العلو أو جعل القمر في جهة العلو، لأن العدد يعين المراد 7، جهة العلو لا تحد بعدد. وعلى كل حال كونهم وصلوا أو ما وصلوا هذا لا يعنينا بشيء، ولا نسأل عنه يوم القيامة، وما زلت في شك من ذلك. نعم. نعم. وقال عطاء: ها؟ على كل حال هذا القرآن: وجعل القمر فيهن يعني في 7 المذكورات في السماوات. نعم. وقال عطاء: نورا لأهل السماء والأرض. وقال ابن عباس وابن عمر: وجهه يضيء لأهل الأرض وظهره يضيء لأهل السماء. وجعل الشمس سراجا يعني مصباحا لأهل الأرض ليتوصلوا إلى التصرف لمعايشهم. وفي إضاءتها لأهل السماء القولان الأولان، حكاه الماوردي وحكى القشيري عن ابن عباس أن الشمس وجهها في السماوات وقفاها في الأرض، وقيل على العكس، وقيل لعبد الله بن عمر: ما بال الشمس تقلينا أحيانا وتبرد علينا أحيانا؟ فقال: إنها في الصيف في السماء 4، وفي الشتاء في السماء 7 عند عرش الرحمن، ولو كانت في السماء الدنيا لما قام لها شيء. وثبت في الحديث الصحيح أنها في كل ليلة تذهب وتسجد تحت العرش وتستأذن في كل ليلة، تستأذن في الطلوع من المغرب فلا يؤذن لها حتى يأتي وقته. مقصود أنها في كل ليلة تسجد تحت العرش، أما كونها في الشتاء في السماء السابعة عند العرش هذا ليس بصحيح. نعم. قوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، يعني آدم عليه السلام خلقه من أديم الأرض كلها. قاله ابن جريج: وقد مضى في سورة الأنعام والبقرة بيان ذلك. وقال خالد بن معدان: خلق الإنسان من طين، فإنما تلين القلوب في الشتاء. ونباتا مصدر على غير المصدر، لأن مصدر أنبت إنباتا. اسم مصدر يسمونه اسم مصدر، إذا نقصت حروفه وزادت هو اسم مصدر، وهنا نقصت. نعم. المصدر إنباتا، أنبت ينبت إنباتا، قال نباتا فجعله اسم مصدر. نعم. لأن مصدر أنبت إنباتا، فجعل الاسم الذي هو النبات في موضع المصدر، وقد مضى بيانه في سورة آل عمران وغيرها. وقيل هو مصدر محمول على المعنى، لأن معنى أنبتكم جعلكم تنبتون نباتا، قاله الخليل والزجاج. وقيل أي أنبت لكم من الأرض النبات، فنباتا على هذا نصب على المصدر الصريح، والأول أظهر. وقال ابن جريج: أنبتهم في الأرض بالكبر بعد الصغر والطول بعد القصر، ثم يعيدكم فيها أي عند يعني موت. جعلهم كالنبات ينمون، تكبر أجسامهم مثل النبات. نعم. وقال ابن جريج: أنبتهم في الأرض بالكبر بعد الصغر وبالطول بعد القصر، ثم يعيدكم فيها أي عند موتكم بالدفن، ويخرجكم إخراجا بالنشور للبعث يوم القيامة. قوله تعالى: والله جعل لكم الأرض بساطا، أي مبسوطة، لتسلكوا منها سبلا فجاجا. السبل الطرق، والفجاج جمع فج، وهو الطريق الواسعة، قاله الفراء. وقيل الفج المسلك بين الجبلين، وقد مضى في سورة الأنبياء والحج. الأرض بساط، والسماء سقف، والشمس سراج، هذه أسماء حقائق شرعية لهذه الأشياء، لكن لو حلف لا يجلس على بساط فجلس على الأرض، ولا يستظل بسقف ولا يستنير بسراج، ولم يخطر على باله لا الأرض ولا السماء ولا الشمس، فإنه لا يحنث، لأن الإيمان على العرف، والعرف يجعل البساط خاص بما يبسط، بما يبسطه ويفرش الآدمي، والسقف كذلك ما يبنيه الآدمي يستظل به، والسراج ما يوقد للاستضاءة به. وأما هذه لا يطلق عليها أسماء ولا حقائق عرفية، وإنما حقائق شرعية، وقد تساعد اللغة على ذلك، لكن العبرة في الأيمان والنذور بالأعراف. ولذلك يقول: لا يحنث إذا حلف لا يجلس على بساط وجلس على الأرض. والله جل وعلا جعل لكم الأرض بساطا، جعلنا السماء سقفا، إلى آخره. نعم. أي. تقريبا يقول أن بعض الناس ليس على سبيل العموم وإنما بعضهم يكون مستمع من هذا. لا حد ما يبعث ثم إذا شاء أنشر ثم إذا شاء متى يعني متى شاء ينشر. ويقول هذا مرجع إلى مشيئة الله جل وعلا. متى يعني في الوقت الذي يشاءه والمراد الجنس. لا ما في إشكال الكلام باطل. نعم. قوله تعالى قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا شكاهم إلى الله تعالى وأنهم عصوه ولم يتبعوه فيما أمرهم به من الإيمان. وقال أهل التفسير لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما داعيا لهم وهم على كفرهم وعصيانهم. قال ابن عباس رجا نوح عليه السلام الأبناء بعد الآباء فيأتي بهم الولد بعد الولد حتى بلغوا 7 قرون ثم دعا عليهم بعد الإياس منهم وعاش بعد الطوفان 60 عاما حتى كثر الناس وفشوا. قال الحسن كان قوم نوح يزرعون في الشهر 2 مرات حكاه الماوردي. واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا يعني كبراءهم وأغنياءهم الذين لم يزدهم كفرهم وأموالهم وأولادهم إلا ضلالا في الدنيا وهلاكا في الآخرة. وقرأ أهل المدينة والشام وعاصم وولده بفتح الواو واللام والباقون ولده بضم الواو وسكون اللام وهي لغة في الولد ويجوز أن يكون جمعا للولد كالفلك فإنه واحد وجمع وقد تقدم. قوله تعالى ومكروا مكرا كبارا أي كبيرا عظيم أي كبيرا عظيما يقال كبير وكبار وكبار مثل عجيب وعجاب وعجاب بمعنى ومثله طويل وطوال وطوال يقال رجل حسن وحسان وجميل وجمال وقراء للقارئ ووضاء للوضيء. وأنشده ابن السكيت بيضاء تصطاد القلوب وتستبي بالحسن قلب المسلم القراء. لا يراد بالقراء هنا جمع قارئ وإنما على صيغة فعال مثل كبار مبالغة. نعم. يعني 7 قرون يذهب قرن يجي قرن. ما يذهب. تبيهم الولد بعد الولد الجيل بعد الجيل 7 قرون. وراهم 7 صاروا 9. ها؟ لا ما هو بالمتوسط 7. لأن كان بالنسبة لهم منهم من يعيش 200 ومنهم من يعيش 100 الله أعلم. كانت أطول في السابق. امرأة مات ولدها عن 300 سنة من الأمم السابقة وهذا ما يذكر الإسرائيليات عن 300 سنة وبكت بكاء شديدا عليه وجدت عليه وجدا لأنه في ريعان شبابه على ما تذكر ما أدري على 2000 عمره أو أكثر بعد. وقالوا لها سيأتي أقوام أعمارهم بين 60 و70 قالت لو أدركتهم لأمضيتها في سجدة عيب شيء بالنسبة لهم. الله المستعان. هذا عاد ما يذكر في الإسرائيليات والله أعلم صحته. المقصود أنه مشتهر ومستفيض أن الأمم السابقة والقديمة أعمارهم طويلة حتى أجسامهم طويلة. نعم. وقال آخر: والمرء يلحقه بفتيان الندى خلق الكريم وليس بالوضاء. وقال المبرد: كبارا بالتشديد للمبالغة. وقرأ ابن محيصن وحميد ومجاهد: كبارا بالتخفيف. واختلف في مكرهم ما هو، فقيل تحريشهم سفلتهم على قتل نوح، وقيل هو تعزيرهم الناس بما أوتوا هو تغريرهم الناس بما أوتوا من الدنيا والولد، حتى قالت الضعفة: لولا أنهم على الحق لما أوتوا هذه النعم. وقال الكلبي: هو ما جعلوه لله من الصاحبة والولد. وقيل مكرهم كفرهم. وقال مقاتل: هو قول كبرائهم لأتباعهم: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس وغيره: هي أصنام وصور كان قوم نوح يعبدونها ثم عبدتها العرب، وهذا قول الجمهور. وقيل إنها للعرب لم يعبدها غيرهم، وكانت أكبر أصنامهم وأعظمها عندهم، فلذلك خصوها بالذكر بعد قوله تعالى. على هذا يكون السياق قد خرج عن قصة نوح وقوم نوح ثم يعود إليهم فيما بعد، لكن مقتضى السياق أن تكون هذه الأصنام لقوم نوح، وإن انتقلت بعد ذلك إلى العرب. نعم. فلذلك خصوها بالذكر بعد قوله تعالى: لا تذرن آلهتكم، ويكون معنى الكلام كما قال قوم نوح لأتباعهم: لا تذرن آلهتكم. قالت العرب لأولادهم وقومهم: لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ثم عاد بالذكر بعد ذلك إلى قوم نوح عليه السلام. وعلى القول الأول الكلام كله منسوق في قوم نوح. وقال عروة بن الزبير وغيره: اشتكى آدم عليه السلام وعنده بنوه ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وكان ود أكبرهم وأبرهم به. قال محمد بن كعب: كان لآدم عليه السلام خمس بنين: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وكانوا عبادا، فمات واحد منهم فحزنوا عليه، فقال الشيطان: أنا أصور لكم مثله، إذا نظرتم إليه ذكرتموه. قالوا افعل، فصوره في المسجد من صفر ورصاص، ثم مات آخر فصوره حتى ماتوا كلهم فصورهم، وتنقصت الأشياء كما تنتقص اليوم، إلى أن تركوا عبادة الله تعالى بعد حين. يعني لما طال عليهم العهد ونسوا ودرس العلم عبدوهم، كانت البشرية 10 قرون على التوحيد، لما طال بهم الأمد وكانوا على التوحيد، ثم دخل الشرك عليهم من هذا الباب، أدخله الشيطان من باب التصوير، من باب التصوير، وهو أول سبب لفتنة بني آدم، كانت أول ذلك التصوير. ومع ذلك الناس لا يهتمون به ولا يعتنون بشأنه، ويتتابعون على صنيعه، سواء كان منه مجسما له ظل أو ما لا ظل له. وعلى كل حال مضاهاة خلق الله بالتصوير ظاهرة، والله المستعان. نعم. فقال لهم الشيطان: ما لكم لا تعبدون شيئا؟ قالوا وما نعبد؟ قال آلهتكم وآلهة آبائكم ألا ترون في مصلاكم؟ فعبدوها من دون الله حتى بعث الله نوحا فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا. الآية. وقال محمد بن كعب أيضا ومحمد بن قيس بل كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح وكان لهم تبع يقتدون بهم فلما ماتوا زين لهم إبليس أن يصوروا صورهم ليتذكروا بها اجتهادهم وليتسلوا بالنظر إليها فصوروهم فلما ماتوهم وجاء آخرون قالوا ليت شعرنا هذه الصور ما كان آباؤنا يصنعون بها. فجاءهم الشيطان فقال كان آباؤكم يعبدونها فترحمهم وتسقيهم المطر. فعبدوها فابتدأ عبادة الأوثان من ذلك الوقت. قلت وبهذا المعنى فسر ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة تسمى مارية فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. نعم خاطب عائشة فهي الكاف مكسورة. أولئك إيه؟ إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وذكر الثعلبي عن ابن عباس قال هذه الأصنام أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم تذكروهم بها ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت من دون الله. وذكر أيضا عن ابن عباس أن نوحا عليه السلام كان يحرس جسد آدم عليه السلام على جبل بالهند فيمنع الكافرين أن يطوفوا بقبره فقال لهم الشيطان إن هؤلاء يفخرون عليكم ويزعمون أنهم بنو آدم دونكم وإنما هو جسد وأنا أصور لكم مثله تطوفون به. فصور لهم هذه الأصنام الخمسة وحملهم على عبادتها. فلما كان أيام الطوفان دفنها الطين والتراب والماء فلم تزل مدفونة حتى أخرجها الشيطان لمشرك العرب. قال الماوردي فأما ود فهو أول صنم معبود سمي ودا لودهم له وكان بعد قوم نوح لكلب بدومة الجندل في قول ابن عباس وعطاء ومقاتل. وفيه يقول شاعرهم حياك ود فإنا لا يحل لنا له النساء وإن الدين قد عزم. هذا لا ينفي أن تكون في الأصل لقوم نوح منطوق القرآن لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع إلى آخره. هذا نص في كونها في قوم نوح والسياق يدل على ذلك. ومن أراد أن يختزل هذه الآيات ويجعلها في قريش أو في العرب دون قوم نوح ثم يعود السياق هذا لا يساعده نسق الآيات. نعم. وأما سواع فكان لهذيل بساحل البحر في قولهم وأما يغوث فكان لغطيف من مراد بالجوف من سبأ في قول قتادة. وقال المهدوي لمراد ثم لغطاء. الجوف باليمن هو بالجوف اللي بالشمال. نعم ولها ذكر في الأخبار الآن الجوف لها ذكر. نعم ها؟ هي على كل حال الجوف لها ذكر في الأخبار وأنها من بلاد اليمن من سبأ. نعم. وقال المهدوي لمراد ثم لغطفان. وقال الثعلبي وأخذت أعلى وأنعم وهما من طيء وأهل جرش من مذحج يغوث فذهبوا به إلى مراد فعبدوه زمانا ثم إن بني ناجية أرادوا نزعه من أعلى وأنعم ففروا به إلى الحصين أخي بني الحارث بن كعب من خزاعة. وقال أبو عثمان النهدي خاب الطالب والمطلوب أرادوا أن تزعوا منهم هذا الصنم ففروا به. نعم. وقال أبو عثمان النهدي رأيت يغوث وكان من رصاص وكانوا يحملونه على جمل أحرد ويسيرون معه ولا يهيجونه حتى يكون هو الذي يبرك فإذا برك نزل وقالوا قد رضي لكم المنزل فيضربون عليه بناء ينزلون حوله. الاحتفاظ بهذه الأصنام وانتقالهم من أمة إلى أخرى ومن مكان إلى مكان ومثل ما سمعتم فروا بها والعناية بها هذا لا شك أنه أمر محزن حيث يعتنى بهذه الأصنام ولكل قوم وارث. الآن يعتنى بها في المتاحف وتوجد وتصان وتنظف وما بقي إلا أن تطيب. من أجل إيش؟ يخشى أنه يندرس العلم وينسى ثم تعبد تعود عبادتها من جديد. وهذا الشيطان هذا ديدنه ودأبه. إلا في الأصنام بصدد أن تكسر. قد كسرها النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة. نعم عندكم متاحف كبرى للأصنام ولا صح؟ نعم يكون عندكم ثلثا تراث العالم التراث الله المستعان. أصنام يعتنى بها ويهتم بها وعند غيرهم في جميع الأقطار. ها شلون على كل حال كل ما يخشى منها أن يكون مرد الناس إلى مثل ما صنع قوم نوح ينسى العلم ويدرس ثم قال يوحي الشيطان إلى بعض أوليائه مثل ما أوحى إلى أولئك ثم تعبد من دون الله ويمحل عناية في كثير من البلدان الثار والتراث ونجل السياحة والاستمتاع الله المستعان. نعم. وأما يعوق فكان لهمدان ببلخع في قول عكرمة وقتادة وعطاء ذكره الماوردي. وقال الثعلبي وأما يعوق فكان لكهلان من سبأ ثم توارثه بنوه الأكبر فالأكبر حتى صار إلى همدان. وفيه يقول مالك بن نمط ابن نمط الهمداني يريش الله في الدنيا ويبري ولا يبري يعوق ولا يريش. وما يصنعون شيئا لا يدفعون أنفسهم ولا ينفعون ولا يضرون. رب يبول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه الثعالب. جاء ليعبد حجر كان يعبده جاء إلى الثعلب يبول على رأسه. يبول الثعلب على رأسها الحجر اللي هو يعبد. قال أرب يبول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه الثعالب. الله المستعان. نعم. وأما نسر فكان لذي الكلاع من حمير في قول قتادة ونحوه عن مقاتل. وقال الواقدي كان ود على صورة رجل وسواع على صورة امرأة ويغوث على صورة أسد ويعوق على صورة فرس ونسر على صورة نسر من الطير فالله أعلم. وقرأ نافع ولا تذرن ودا بضم الواو وفتحها الباقون. قال الليث ود بفتح الواو صنم كان لقوم نوح وود بالضم صنم لقريش وبه سمي عمرو بن ود. وفي الصحاح والود بالفتح الوتد الوتد في لغة أهل نجد كأنهم سكنوا التاء وأدغموها في الدال. والود في قول امرئ القيس تظهر الود إذا ما أشذجت وتواريه إذا ما تعتكر. قال ابن دريد هو اسم جبل. وود صنم كان لقوم نوح عليه السلام ثم صار لكلب وكان بدومة الجندل. ومنه سموه عبد ود. وقال لا تذرن آلهتكم ثم قال ولا تذرن ودا ولا سواعا. الآية خصها بالذكر لقوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومن كقوله تجي لقوله ش عندكم كقوله لقوله ها خصها بالذكر لقوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين كقوله ما تجي لقوله يعني ما هو العطف على الخاص على العام. نعم. خصها بالذكر كقوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. وقد أضلوا كثيرا هذا من قول نوح أي أضل كبراؤهم كثيرا من أتباعهم فهو عطف على قوله ومكروا مكرا كبارا. وقيل إن الأصنام أضلوا كثيرا أي ضل بسببها كثير نظيره قول إبراهيم ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فأجرى عليهم وصف ما يعقل لاعتقاد الكفار فيهم ذلك. ولا تزد الظالمين إلا ضلالا أي عذابا قاله ابن بحر واستشهد بقوله تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر. وقيل إلا خسرانا وقيل إلا فتنة بالمال والولد وهو محتمل. قوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا ما صلة مؤكدة والمعنى من خطاياهم. وقال الفراء المعنى من أجل خطاياهم فأدت ما هذا المعنى. قال وما تدل على المجازاة. وقراءة أبي عمرو خطاياهم على جمع التكسير الواحدة خطية وكان الأصل في الجمع خطائي على فعائل خطائي أحسن خطائي. والأصل في الجمع خطائي على فعائل فلما اجتمعت الهمزتان قلبت الثانية ياء يعني الهمزة مع الألف الهمزة مع الألف يعبر عن الألف بالهمزة والهمزة يعبر عنها بالألف لأنها ترسم الهمزة على الألف فتأخذ شكلها. وهنا همزتان المراد الهمزة والألف. نعم. لأن قبلها كسرة ثم استثقلت والجمع ثقيل وهو معتل مع ذلك فقلبت الياء ألفا ثم قلبت الهمزة الأولى ياء لخفائها بين الألفين. والباقون خطيئاتهم على جمع السلامة قال أبو عمرو: قوم كفروا ألف سنة فلم يكن لهم إلا خطيات، يريد أن الخطايا أكثر من الخطيات. وقال قوم: خطايا وخطيات واحد، جمعان مستعملان في الكثرة والقلة. واستدلوا بقوله تعالى: ما نفدت كلمات الله. قال الشاعر: لنا الجفنات الغر يلمعن جفنات لنا الجفنات لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى، وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. وقرئ خطيئاتهم وخطياتهم بقلب الهمزة ياء وإدغامها. وعن الجحدري وعمر بن عبيد والأعمش وأبي حيوة وأشهب العقيلي: خطيئتهم على التوحيد والمراد الشرك. فأدخلوا نارا، أي بعد إغراقهم. قال القشيري: وهذا يدل على عذاب القبر. ومنكروه يقولون: صاروا مستحقين دخول النار، أو عرض عليهم أماكنهم من النار، كما قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وقيل أشاروا إلى ما في الخبر من قوله: البحر نار في نار. وروى أبو روق عن الضحاك ضعيف. يذكر مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن البحر نار أو تحته نار. إلى ها؟ إيه لا ضعيف جدا. نعم. وروى أبو روق عن الضحاك في قوله تعالى: أغرقوا فأدخلوا نارا، قال: يعني عذبوا بالنار في الدنيا مع الغرق في الدنيا في حالة واحدة، كانوا يغرقون في جانب ويحترقون في الماء من جانب. ذكره الثعلبي. قال: أنشدنا أبو القاسم الحبيبي، قال: أنشدنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن رميح، قال: أنشدني أبو بكر بن الأنباري: الخلق مجتمع طورا ومفترق، والحادثات فنون ذات أطوار، لا تعجبن لأضداد إن اجتمعت، فالله يجمع بين الماء والنار. فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، أي من يدفع عنهم العذاب. قوله تعالى: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فيه أربع مسائل: الأولى دعا عليهم حين يئس من اتباعهم إياه، وقال قتادة: دعا عليهم بعد أن أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فأجاب الله دعوته وأغرق أمته. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب وهازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم. وقيل سبب دعائه أن رجلا من قومه حمل ولدا صغيرا على كتفه، فمر بنوح فقال: احذر هذا فإنه يضلك. فقال: يا أبت أنزلني، فأنزله فرماه فشجه، فحينئذ غضب ودعا عليهم. وقال محمد بن كعب ومقاتل والربيع وعطية وابن زيد: إنما قال هذا حينما أخرج الله كل مؤمن من أصلابهم وأرحام نسائهم، وأعقم أرحام النساء وأصلاب الرجال قبل العذاب بسبعين سنة، وقيل بأربعين. قال قتادة: ولم يكن فيهم صبي وقت العذاب. وقال الحسن وأبو العالية: لو أهلك الله أطفالهم معهم كان عذابا من الله لهم وعدلا فيهم، ولكن الله أهلك أطفالهم وذريتهم بغير عذاب، ثم أهلكهم بالعذاب، بدليل قوله تعالى: وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم. الثانية قال ابن العربي: دعا نوح على الكافرين أجمعين، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم على من تحزب على المؤمنين وألب عليهم، وكان هذا أصلا في الدعاء على الكافرين في الجملة. فأما كافر معين لم تعلم خاتمته فلا يدعى عليه، لأن مآله عندنا مجهول، وربما كان عند الله معلوم الخاتمة بالسعادة. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء عتبة وشيبة وأصحابهما لعلمه بمآلهم وما كشف له من الغطاء عن حالهم، والله أعلم. قلت: قد مضت هذه المسألة مجودة في سورة البقرة والحمد لله. وقد حكى الإجماع على جواز الدعاء على الكافرين بعامة، وإن كان في علم الله جل وعلا أن منهم من يؤمن، لكن التعامل معهم على المشيئة الشرعية. أما المشيئة القدرية الكونية التي قد يوجد فيهم من لا يستحق هذا الدعاء فلسنا مطالبين بها، ندعو عليهم حال كفرهم كما ندعو للمسلمين جميعا، وإن كان في علم الله أن منهم من يرتد، ومن كتب الله له السعادة فلا تضر هذه الدعوة. ونقل القرطبي الاتفاق في سورة البقرة الجزء الثاني صفحة 188، وذكر قول الأعرج مخرج في الموطأ بسند صحيح: أدركنا الناس، يعني الصحابة، وهم يلعنون اليهود والنصارى في رمضان. وقد ذكر بعض المعاصرين أن الدعاء لا يجوز مطلقا على الكفار، لا يجوز مطلقا، وأن دعوة نوح على قومه خطيئة تاب منها، صلى الله العافية. الله جل وعلا يستجيب ويهلك جميع من في الأرض من أجل خطيئة، والله جل وعلا لا يستجيب إذا كان هناك إثم أو قطيعة رحم. إذا دعا بإثم يستجاب؟ لا يستجيب. الله أحكم وأعلم وأعدل من أن يستجيب لمخطئ على غيره، يدعو على من لا يستحق الدعاء لو يستجيب الله له. قل: أخطأ نوح وتاب من خطأه، صلى الله العافية. كل هذا سببه إيش؟ ضعف، الضعف والجبن والخور، كله من أجل أن يزعل فلان أو لا يرضى فلان أو نخشى من فلان أو علان. والله المستعان. أدركنا الناس، يعني الصحابة، هم يلعنون اليهود والنصارى في رمضان، حتى إذا كانوا أهل الكتاب فغيرهم من أمم الكفر من باب أولى. نعم. الثالثة قال ابن العربي: إن قيل لما جعل نوح دعوته على قومه سببا لتوقفه عن طلب الشفاعة للخلق من الله في الآخرة. نعم، قد يكون الشيء مباح ولا إشكال فيه، وغيره أولى منه، فيكون من باب خلاف الأولى، ويكون في حق الأنبياء أشد منه في حق غيرهم. يعني للإنسان أن يزاول ما أباح الله له، لكن كونه يتركه ويفعل ما عداه أولى به. نعم. قلنا: قال الناس في ذلك وجهان، أحدهما أن تلك الدعوة نشأت عن غضب وقسوة، والشفاعة تكون عن رضا ورقة، فخاف أن يعاتب بها، ويقال: دعوت على الكفار بالأمس وتشفع لهم اليوم. الثاني أنه دعا غضبا بغير نص ولا إذن صريح في ذلك، فخاف الدرك فيه يوم القيامة، كما قال موسى عليه السلام: إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. قال: وبهذا أقول. قلت: وإن كان لم يؤمر بالدعاء نصا، فقد قيل له إنه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فأعلم عواقبهم فدعا عليهم بالهلاك، كما دعا نبينا صلى الله عليه وسلم على شيبة وعتبة ونظرائهم فقال: اللهم عليك بهم، لما أعلم عواقبهم. وعلى هذا يكون فيه معنى الأمر بالدعاء، والله أعلم. الرابعة قوله تعالى: ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، أي من يسكن الديار. قاله السدي: وأصله ديوار على فيعال من دار يدور، فقلبت الواو ياء وأدغمت إحداهما في الأخرى، مثل القيام أصله قيوام، ولو كان فعالا لكان فعالا، ولو كان فعالا لكان دوارا. وقال القتبي: أصله من الدار، أي نازل بالدار، يقال ما بالدار ديار، أي أحد، وقيل الديار صاحب الدار. قوله تعالى: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا، دعا لنفسه ولوالديه وكانا مؤمنين، وهما لك ابن متلوشخ متلوشخ هذه مضبوطة، وشمخة بنت أنوش. ذكره القشيري والثعلبي وحكى الماوردي في اسم أمه من جل. وقال سعيد بن جبير: أراد بوالديه أباه وجده. وقرأ سعيد بن جبير: لوالدي بكسر الدال على الواحد. قال الكلبي: هذه مسألة مهمة جدا، وهي أن يكثر الدعاء بقول ربنا اغفر لنا ولوالدينا. الأصل لوالدينا، ليشمل الأم الوالد غير الوالدين، الوالد الأب. فإذا دعا لوالديهم هو من حضر معه، فكأنه دعا للآباء دون الأمهات. وإذا قال لوالدينا شمل الأم، وفي التثنية من المعنى ما ليس في الإفراد، في التثنية من المعنى ما ليس في الإفراد. نعم. قال الكلبي: كان بينه وبين آدم 10 آباء كلهم مؤمنون. وقال ابن عباس: لم يكفر لنوح والد فيما بينه وبين آدم عليه السلام. ولمن دخل بيتي مؤمنا، أي مسجدي ومصلاي، مصليا مصدقا بالله. وكان إنما يدخل بيوت الأنبياء من آمن منهم، فجعل المسجد سببا للدعاء بالمغفرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه ما لم يحدث فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم. الحديث وقد تقدم. هو في الصحيح. نعم. وهذا قول ابن عباس: بيتي مسجدي. حكاه الثعلبي وقاله الضحاك. وعن ابن عباس أيضا: أي ولمن دخل ديني، فالبيت بمعنى الدين. حكاه القشيري وقاله جويبر. وعن ابن عباس أيضا: يعني صديقي الداخل إلى منزلي. حكاه الماوردي. وقيل أراد داري، وقيل سفينتي. والظاهر أن المراد الدار التي هي البيت، بيت الإنسان. نعم. وللمؤمنين والمؤمنات عامة إلى يوم القيامة. قاله الضحاك: يقول نظير من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، هذا من دخل بيت نوح يغفر له بهذه الدعوة. نعم. وقال حال كونه مؤمنا، أما من دخل من الكفار فإنه لا ينتفع بهذه الدعوة. نعم. وقال الكلبي: من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل من قومه، والأول أظهر. ولا تزد الظالمين أي الكافرين إلا تبارا إلا هلاكا، فهي عامة في كل كافر ومشرك. وقيل أراد مشركي قومه، والتبار الهلاك، وقيل الخسران، حكاهما السدي. ومنه قوله تعالى: إن هؤلاء متبر ما هم فيه، وقيل التبار الدمار، والمعنى واحد، والله أعلم بذلك، وهو الموفق للصواب. اللهم صل على محمد وعلى آله.